القاهرة. حبايبي الحلوين، النهاردة كل عام وانتم بخير. النهاردة يوم مولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، نور الدنيا ورحمة الدنيا، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الزمان من زمان، والمكان جزيرة العرب. ما كانش لسه محمد اتولد، وعبد المطلب جد محمد شيخ من شيوخ جزيرة العرب. الدنيا كانت ليل، الدنيا آخر الليل. عبد المطلب زي ما يكون نايم، عبد المطلب شاف زي ما يكون منام، اللهم اجعله خير. عبد المطلب شاف زي ما تكون شمس طلعت ونورت كل الدنيا. عبد المطلب صحي من المنام، فتح بإيديه باب الخيمة، لكن غريبة، الدنيا لسه ليل، الدنيا لسه آخر الليل، والصحراء ساكتة والنجوم هي اللي بتلمع في السماء، اللهم اجعله خير. عبد المطلب رجع علشان ينام، عبد المطلب رجع وشاف نفس المنام، زي ما تكون شمس طلعت نورت كل الدنيا، والصحراء ساكتة والدنيا عز الليل. الشمس دي ايه؟ عبد المطلب يعرف منين؟ وفاتت السنين، وعبد الله ابن عبد المطلب اتجوز آمنة بنت وهب. بعد شهرين عبد الله سافر مع قافلة تجار لبلاد الشام، وبعد شهر واحد عبد الله مات في الطريق. أمينة بنت وهب جالها الخبر، بكت، حزنها كان بيكتر يوم بعد اليوم. لكن في ليلة من ذات الليالي، أمينة بنت وهب شافت اللي شافه جد النبي محمد. أمينة بنت وهب أم النبي شافت زي ما يكون منام، اللهم اجعله خير. السيدة أمينة شافت زي ما تكون شمس طلعت ونورت كل الدنيا. النور نور في الشرق وفي الغرب، النور طلع للسماء، لكن دي الدنيا عز الليل، اللهم اجعله خير. وفي عز الليل، ليلة الاثنين 12 ربيع أول، في يوم زي النهاردة اتولد محمد، يتيم فقير، لكن نور للدنيا وخير للدنيا وحب للدنيا ورحمة للدنيا. نور لكل عين، نور لكل قلب، ينور الدنيا ويمد يوصل للسماء. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. جنب البيت اللي اتولد فيه النبي كانت الأصنام في الكعبة. أهل الجزيرة العربية أيامها افتكروا كل شيء ونسيوا ربنا وعبدوا أصنام الكعبة. وفي شرق الدنيا وغربها، الناس في الدنيا افتكروا كل شيء ونسيوا ربنا. ناس كانوا يركعوا للنار، وناس كانوا يسجدوا للمية. يوم النبي متولد انطفت النار في معابد الكفار، يوم النبي متولد نشفت المية في بحيرة الكفار. محمد اتولد، شمس النور طلعت على الدنيا في عز ليل الدنيا، لا أصنام ولا مية ولا نار، لكن لا إله إلا الله، محمد رسول الله. الخير للدنيا، النور للدنيا، الرحمة للدنيا، الحب للدنيا. الله واحد وحدوه، الله سلام، عيشوا في سلام طول الأيام. الله رحيم، الله عظيم، الله حق، ما تكذبوش وقولوا الحق. الله عادل، الله خير، عيشوا في الدنيا واعملوا كل الخير. حبايبي الحلوين، النهاردة يوم مولده محمد رسول الله، ولا إله إلا الله، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.